الجراح فتدمع عين وترج الصباح، نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، احضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، احضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا ويا فيها شرب مرار الكاف، والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. أبرق بالتحية إلى كل من يستمع إلى هذا الأثير الطيب، الصوت الإسلامي الحر، صوت الأقصى من غزة، إلى أهلنا في القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة ومحافظات قطاع غزة. كما أبرق بالتحية إلى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وإلى الجرحى وإلى المرضى وإلى المرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، كل باسمه ولقبه. أقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة وبرنامج أنين القلب. للتواصل معنا عبر الهواتف 2853 39 أو 2851110، بإمكانكم إرسال رسالة قصيرة على جوال إذاعة 0599734424، بإمكانكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك صفحة الشخصية نبيل عيسى الخطيب. قبل أن نبدأ أود أن ندعو الله عز وجل أن يعني يمن على إخواننا الأسرى وبالذات المضربين عن الطعام بالصحة والعافية والانتصار بإذن الله تعالى. بدي أختنا الحجة أم وائل أبو جلال من صرات تدعو لها دعوة لأنه هي مريضة وهي من متابعين البرنامج، فإن شاء الله ربنا بإذن الله تعالى يشفيها. وبدنا نبارك لأخونا محمد الغندور بمناسبة يعني ربنا رزقه بنوت سماها غزل. طبعا هو متعوج له 8 سنين، حكينا المرة اللي فاتت عنه، بنقول له مبروك يا محمد بمناسبة قدوم المولودة غزل، وإن شاء الله عن قريب بتشوف إلها أخوه. كمان أخونا محمد عفان أبو سلين وزوجته أم سلين برضو من متابعين البرنامج من الشمال، بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم في برنامج أنين القلب. ومن غزة أخونا أبو زياد ياسين وأبو جمال ياسين وأبو عبدالله ياسين والبنوتات ملك وآية، بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم، تحياتنا إلكم. وأخونا أنور عبد العال أبو محمد أبو التوابل والبهارات والسحلب والحلبة، بنقول له حياك الله وكل التحية إليك وكل التحية لأخواننا في سوق الزاوية. وحبيبنا صريح الخولي أحلى ذرة وأحلى فزدق الصرايا والأنين، بنحييك صلاح وكل التحية إليك. حبيبنا من اللي بيستمعونا وبيفتحوا الراديو يعني على رمزون الصرايا، كل الناس بتسمع أنين القلب عنده، حبيبنا صلاح الخولي، أهل الأدب والذوق والإحساس. خلينا نكسب الوقت ونسمع الحلقة 17 من ديمونة. أوقات سعيدة أرجوها لكم بإذن الله تعالى. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونة. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. صباح الخير يا حسن. يسعد صباحك يا أمة. مالك مش عوايدك صاحي بدري؟ لا يا أمة والله ما نمت أنا أصلا. ما نمتش؟ وش كاين تسوي؟ لا شوي هيك صرت يما كنت انزل في برنامج يعني. يا زلمة حرام اللي بتعمله بنفسك. يعني يما السهر هو جديد علي خلص، بس بعد ما عدى الفجر هيك خلص ما عرفتش انام، ضليت الصاحي. اكيد زهدي هو اللي خلاك تضلك سهران. هو صح تأخر معي يما شوي هيك، وانا خجلت اقول له روح، ما انت عارفاه يعني عقلياته على قده وهو بيحبني، فضليت ندردش معاه هيك ومشى الوقت يما. طيب ماشي، بدك تفطر ولا بدك تطلع؟ لا لا بدي أفطر وأطلع. طيب حروح أعمل لك فطور. صباح الخير يا فاطمة. صباح الخير، أدن الظهر يا دكتور. ما أنا عشان بنام. شو بتنام؟ ما أنا بقول لك الدنيا الظهر نايم للظهر. ما هو أنا يا فاطمة سهرت عند حسن. ضلك تسهر لنصف الليالي وروح لي في الليل عشان يضربوك ويمسكوك، وبعدين تعال جاي تعال. ايش بدك يا فاطمة؟ هيني جنبك. في حد رش عليك عطار؟ شمتي يا فاطمة؟ من حد ما جيت في الليلة ولهلقيت الريحة في الغرفة. طيب يا فاطمة حلو العطار؟ حلو، من هنا وطالع جيب منه وبس، ما جيبش من العطل الاولاني. اول مرة تعمل حاجة صح وتجيب حاجة كويسة، قتلتنا في العطر تبعك الاولاني. ما انا روحت لابو وائل تبع العطر وقلت له اختي فاطمة دائما بتغلط عليك عشان بتعطيني العطر تبع كبد الحوت اللي ريحته مش حلوة. الله ينكبك في حبة عينك، رايح تحكي لزام الغريب ان اختي فاطمة بتغلط عليك؟ لا يا فاطمة مش هيك، أنا قلت له إن أختي فاطمة بتقول العطر مش حلو. طيب يعني هو نقلك العطر؟ لا يا فاطمة، أنا قلت له بدي عطر زي اللي بحطه حسن، لأنه أنا لما بكون واقف جنب حسن بشم ريحة جاكيته يا الله محلاها زي ريحة الدكاترة والمهندسين، فأنا قلت له بدي نفس عطر حسن وأعطاني هذه العلبة. وإيش اسمه؟ اسمه أبو وائل. الله يسم بدنك، بقول لك أنا شو اسم العطر؟ والله يا فاطمة ما أنا عارف من دار إيش هو، بس هو قال لي أبصر شو اسمه لايف. طيب ماشي، مرة تانية ممنوع تتأخر في الليل تجي تحكي لي كنت سهران عند حسن وعند حسون. لا خلص يا فاطمة، بس قولي لي ريحة العطر عجبك؟ لا مش عجباني. يا وردي مكذبك. تغلط على أختك؟ لا يا فاطمة بمزح. طيب أنا بدي أطلع يا فاطمة، بدك إشي من البلد؟ لا ما بديش، بس ما تطولش. حاضر يا فاطمة. طيب اسمع يا فاطمة، أجيب لك معي عطر مناخير الزرافة؟ زرافة ترفسك إن شاء الله. لا أجيب لإلك دينين الضبع. باي باي. ألو ألو، يا ألباني. أيوه يا جن، وين أنت؟ هيني بتطلع من الدار. هذا اللي بده يجيني من الساعة 7 الصبح؟ ما أنا امبارح سويت معاك ولك أدن الظهر. يلا يلا 10 دقايق بكون عندك. هيني بستناك على الشارع. ماشي يا كبير. انهين يا ريم، ايش قاعده بتسجلي؟ انت عامله عزومه ولا ايش الدعوه؟ اي استنى لك شويه، بدي اكتب لك في ورقه ايش محتاجين للبيت، بديش اضل كل شويه اتصل عليك واقول لك هات هات. يا بنت الحلال قولي لي انت ايش بدك بالضبط وخلصنا. هيني سجلت لك، بدنا فلفل اسود وجيب رطل سكر، علبه سمنه من المراعي. طيب يا ست وايش كمان؟ والله انا شايف الدار كانه خرابه وانا مش داري. ما هو احنا كنا ناخذ الحاجات اللي كنت تجيبهم ونرميهم للجيران. طب يلا يلا خلصيني، ايش بدك كمان؟ بدنا شويه خضره، واذا بدك تجيب لنا لحمه هات لحمه، اذا بدك تجيب دجاج هات دجاج. حاضر حاضر، هات الورقه هاتي. اسمع ما تطولش عشان الحق اطبخ. طيب يا حضره الشيف. طيب وهات لك حاجه لعماد. ايش اجيب يعني؟ شو بده؟ شو فيه؟ اي ما انت عارف ايش بده، بده شوكولاته شيبسي شويه حاجات. وانت بتكشي شي؟ والله انت كريم واحنا بنستاهل. بدي اجيب لك تومه، ايش رايك؟ بلا شو؟ للمطبخ يا بنت الناس. هي اللي تذكرته التومه. اذا بدك تجيب هات لي كيت كات علشان اعمل الحلويات طالعه ترند واحط عليه حليب وقشطه. طيب يا اختي حاضر، اللي بدك اياه. العافية عم ابو عماد. هلا هلا يا الباني، وين يا راجل انت؟ انت لوين رايح؟ انا رايح على السوق. طب اطلع اطلع وصلك بطريقي. الله يحييك يا شيخ، والله لسه بقول بدي ادور على سيارة لاني مش قادر امشي. اطلع يا زلم اطلع. وطمني عنك، كيف حالك يا الباني؟ ايش عامل اليوم؟ والله هينا الحمد لله. بدي اسألك يا الباني، هل جيت انت بتشتغل في مكتب ولا بتشتغل على الخط حر؟ ليش؟ ناوي تجيب لك سيارة وتطقطق عليها؟ لا لا لا لا، مش هذا موضوعي، لأنه بدك الصحيح إلي يومين بشوفك أنت والجن لحالكم. لا شغل شغل والله، بيخدني طلبات. الجن بياخدك طلبات؟ يا ألباني أنت أهلك محترمين وناس أوادم، وهذا الجن يا صاحبي سمعته سبقاه، يعني حرامي كبير من زمان، يعني من الآخر بلاش يجيب لك الوشل. لا لا اطمن، بخصوص الجن بطل يسرق تاب، وهلقيت هو بيشغل عند الماكس وانا بشتغل معاه. الماكس هذا تبع ايش؟ تبع الكمبيوتر قصدك؟ صحيح. وايش بتشتغل عنده انتو؟ ما هو امرار بطلب من الجن نشوف كاميرات اجهزة زي، فبحتاج السيارة وانا بطلع معهم. يا سيدي ربنا يرزقك، بس انا حبيت والله اوصيك واقول لك دير بالك على حالك، لانه ولاد الحرام كتار. حبيبنا يا ابو عماد حبيبنا، وصيتك على راسي من فوق. ايش يا الباني بترفص الرزقة برجليك؟ ليش؟ ايش عملت انا يا زلم؟ المفروض انت قبل ساعتين تكون عندي. ما احنا امبارح انسطلنا لنص الليل ضلينا. يا عم ماشي، هو انت بتشتغل ببلاش؟ يا عم حتى لو بملايين الدنيا بدي ارتاح. الباني حافظ على رزقتك، انا مش قادر اجيب واحد غيرك. قادر اجيب بس بعملهاش. خلاص يا سيدي اعتبرها اخر مره. وين هلقيت؟ هلقيتنا نطلع على الماكس، بدنا نروح نجيب مصاري. اذا عنده شغل تاني هينا اشتغلنا معه، ما عندوش نكمل عند حسن. اسمع، بخصوص شغلنا مع حسن انا مش داخل راسي. ايش اللي مش داخل راسك؟ مش عارف، بس انا حاسس حالي انه كيف اقول لك اياها، انه مش راضي على اللي بعمله. يخرب بيتك، والله اللي بسمعك بقول بتوزع مخدرات. واحد بده يخرب على معلمك اللي بتشتغل معاه، بدنا نعرف ايش بده يعمل. ايش كفر؟ وهو لو كل واحد بده يراقب واحد كان يشغل عنده وبطل، بنصير كلنا جواسيس على بعض. ياما ناس بطلت من عند ناس، وياما شركة سابوا بعض. يسيبوا شغلهم ويصيروا يراقبوا فيهم. الباني انت لسه ما عرفتش عقلية الماكس. الماكس بغار من ابنه، من اخوه، بحبش حد يعلى عليه، ومستعد يدفع اللي فوقه واللي تحته عشان يعرف حسن ايش بيعمل. واحنا بالنسبة لنا لحم كلاف ملخية، يدفع مصاري عشان حسن، احنا اللي حنكسب. رزقتنا جاي، اتنين بكرهوا بعض واحنا بنترزق من وراه، ايش دخلنا؟ طيب خلص، مازال ما انت شايف انه شغل كويس، خلص توكل. هلقيت انت بتضلك في السيارة، انا بدي اروح اشوف الماكس، اجيب مصاري ونتوكل على الله. ماشي يا اخي. تمام، ممتاز يا جن. بدي اياك انت بالسيارة تشتغل، والزنانات الشباب اول باول. كله تمام يا معلم، زي ما هو مخطط له. اسمع يا جن، خد هاي 300 دولار بتعطي الشباب اللي براقبه على رص الشوارع، وبتحاسب الألباني، وبتاخد الباقي لك. والغدا منهن يا كبير؟ غدا وعشا كمان يا جن. طول عمرك كبير يا معلم. بشر، في شي جديد؟ طلع لي على الصراف. اوبا، في قبض؟ بدي نشك، هلقيت 200 شيكل. اي لا، قول عني عاطل، قول انه شغل تبعنا دواوين مش عاجبك. لا يا زلمة، ايش مش عاجبني؟ لا يا راجل، انت كل الكلام اللي قلته. ايوان هيك، المصاري بخلينا نحجر بني ادم. نطلع هلقيت على الصراف، بنصرف المصاري وبعدين بنكمل شغلنا وبعديها بنتغدى. حبيبي يا كبير. هاينا وصلنا المحل، كيف بدك تفتح السيرة معاه؟ احنا رايحين نطلب اخته ولا نطلب بنته؟ بدنا نقوله بدنا نشتغل. ما هو احنا بدناش نصغر في عينه ويقعد يساوم فينا. هلقيت مين المحتاج، احنا ولا هو؟ احنا اللي محتاجين. عادي زينا زي اي واحد راح يشتغل، بس اللي بفرق انه احنا عنا خبرة. انا قصدي انه احنا نتقل عليه شوية ونقول له احنا في عنا شغل، بس احنا جايين نشتغل عندك لانه سمعة محلك افضل. يا زلمة انت جاي تعرج عم كرسحيين. الماكس هذا ابندق واحد في البلد، وما فيش حد بيجي على المحل تبعه وبكون بيشتغل الا ما يكون فلسنجي زينا. انت اتقل شوية. ها خلص، انا بعطيك المايك وبتحكي انت معاه. طب خلص اسكت، هين وصلنا. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. المعلم الماكس موجود؟ صحيح، تفضل. شكلك مش عارفنا، احنا اتقابلنا في المستشفى لما كنت تزور حسن انت والمعلم. لا يا زلمة، عارفكو، انت نيوتن وهو ابو حميد صح؟ حبيبي يسعدك، عهيك ان شاء الله حنكون اصحاب في الشغل باذن الله. يا هلا، انتو جايين تشتغلوا؟ يا راجل طبعا. لا، احنا عنا شغل، بس احنا جايين نشوف الماكس ونناقشه في شوية امور في التكنولوجيا. اوكي لحظة شوية بس ابلغه. يا معلم، نيوتن وابو حميد اصحاب حسن جايين وبدهم اياك. اصحاب حسن؟ ايش بدهم؟ والله ما انا عارف، واحد بيقول بندور على شغل والتاني بيقول بدنا نناقشه في التكنولوجيا. ماشي، خليهم يفوتوا. اتفضلوا، هيو بستناكو، اطلعوا فوق عيد كل يمين في السدة. حبيبي شكرا يا جنجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بالشباب. يا هلا. كيف حالك يا معلم ماكس؟ حبيبي حبيبي أبو حميد تفضل. لا ما شاء الله مكتبك حاجة فخمة يا معلم. كله من زوجك يا نيوتن، على حسابك المكتب وصاحبه. تسلم يا معلم تسلم. إيش بقدر أخدمكم يا شباب؟ أنا جاهز. والله إحنا جايين نسلم عليك هيك، وفي عنا موضوع بدنا نطرحه عليك. تفضلوا تفضلوا أنا جاهز. تفضل أبو حميد احكي. والله إحنا يعني زي ما تقول فكرنا كتير، فقلنا إنه كل اللي بيشتغلوا في التكنولوجيا في البلد نظام نسخ لصق، ما حدش بيبتكر، ما حدش بيرتقي، ما فيش إبداع. وطبعا أنت يا معلم يعني صاحب خبرة وصاحب سمعة كبيرة وأفكارك يعني جديدة وأفكار مبتكرة، فإحنا جايين نطرح عليك شوية أفكار. أنا حكت لكم أنا جاهز في اللي بدكم إياه. تفضل أبو حميد تفضل. لا لا لا انت يا نيوتن مش مشكلة. لا والله حضله يا زلمة، انت الكبير وعندك افكار بتهد جبال يا راجل. مش مشكلة مش مشكلة، ما احنا الاثنين متربيين على نفس الافكار. احنا بدي اقعد زي اللي بتفرجوا على لاعبين التنس مرة يمين ومرة شمال؟ انهوني يا شباب احكوا. هل جيت احنا يعني لو حطينا رؤية تشمل جميع الخطط الاستراتيجية يعني ونعمل عملية بعث للأفكار والإبداعات المكنونة في خبايا النفس حتى نصل إلى نظام يتحكم بالخطط التكتيكية، بمعنى النظام العالمي الجديد يقوم على عدة استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى التخطيط اللامنهجي خارج الصندوق، ثانيا صقل ما يمكن أن نستنبطه في الاستطلاع الخارجي من الموارد العلمية، وهذا ينقسم إلى عدة أقسام. حبيبي الله يسعدك، الكلام اللي أنت قاعد بتحكيه هذا بفهمش أمه أنا، أعطيني من الآخر إيش بدكم؟ من الآخر وعبلاطة، إحنا جايين ندور على شغل. طيب ما تحكم من الصبح جاي تقول لي استنباط ولا منهج واستراتيجي ومكنون ولا منهج؟ معلش يا معلم، ما هو الواحد لازم يعمل مقدمة في البداية، لأنه تنفيذ المشاريع المعتمدة من الجمعية العمومية. هي حبيبي الله يسعدك، انا حبيع المحل وصير ابيع خيار وبندورة، سيبنا من كلامك. باختصار شديد احنا حابين نشتغل عندك ونفيدك بخبراتنا، وكل الكلام اللي حكيت لك اياه في الاول بدنا نطبقه عندك. احنا مش طمعين بالفلوس يا معلم، بس والله احنا حابين نشتغل عندك. احنا تخصص في ذكرت وقلنا في التصميم. اها حلو، والله لكم مستقبل. يعني نستبشر خير ان شاء الله يا معلم. لا لا لا يا نيوتن، قبل ما نتفق بدنا نحط استراتيجية عشان نمشي عليها. اسمع يا ابو حميد انت وياه، انا بشرفني اي شاب عنده ابداع يشتغل عندي، بس والله الوضع مش عندي لحالي، الوضع في البلد كلها ضارب، لانه الابداع المكنون في المناهج اللامنهجية يتم استنباطه من خارج الصندوق، وهذا يحتاج الى رؤية ثاقبة تنطوي على متطلبات الحياة الجديدة، وهذا يا شباب ينقسم إلى عدة أقسام. خلاص خلاص يعطيك العافية، فهمنا فهمنا بارك الله فيك. لا لا بس لو حكينا في المساقات العلمية، في المناهج المستنبطة، في المكنونات البعيدة. أبو حميد خليك أنت استنبط وتمنهج عنده، عشان أنا أمي بتستنى فيه، بدي أروح أبعيلها البط. دير بالك يا نيوتن، البط يحتاج إلى خطة مدروسة حتى يتم تنفيذ المشروع بكامل خصائصه. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. سلام عليكم سلام عليكم. حي الله بالشباب، شرفتوا والله شرفتوا. يا معلم إيش الدعوة؟ إيش مالهم؟ اسمع يا جنجي، جيتهم هادي مش داخل راسي. ليش؟ عن إيش حكوا معاك؟ لا جايين يتهابلوا علي، جايين يقولوا لي المنهجي ومش منهجي، والعلمي ومش العلمي، والمكنون ومش عارف إيش. لا انا حكيت لهم من الاخر ايش بدكم، لو هم حكوا لي بدنا نشتغل. طيب وانت وافقت انهم يشتغلوا عنا؟ اسمع يا جنجي، انا خايف هدول يكون حسن بعتهم. ايش بعتهم؟ ليش يعني بده يكون بعتهم؟ يمكن بده ينتقم منا عشان خلصنا عقده معانا. يا كبير يا كبير، مش احنا بنراقب حسن؟ كل التقارير اللي بيجيب لنا اياهم الجن والالباني بتقول انه قطع العلاقه معاهم من زمان. طيب وهدول ليش جايين عندي؟ أنا بقول لك هدول من بعد ما حسن قطع علاقته معاهم بطلوا يشتغلوا وبدهم مصاري. يروحوا يقلبوا عن بوزي مش ناقصنا. يا زلمة يا زلمة خربت ديارنا انت، خربت ديارنا يا رجل. لو كان بده يشغلنا من كلامك بطل. نيوتن انا مش اهبل، انا من حد ما شفته ومن حد ما قعدنا معاه عرفت انه بيستهلسنا، عشان هيك قلت بدي استعرض عضلاتي عليه. انت استعرضت عضلاتك عليه؟ انت استعرضت هبلنا عليه يا راجل. هبل يهبلك، هاي ايش يعني بدنا نروح نحكي له؟ طب اسكت اسكت اسكت، روح روح تنشرب خروب، نشفت ريقي يا راجل. هاي تبع الخروب، اسمع قول له بدناش قزاز في بلاستيك. مش مشكل مش مشكل، جيب قزاز جيب، بشرب عادي. انت اللي جيب، احنا بدنا نقعد؟ روح جيب وتعال جيب. يعني انت هلقيتها مكسر تحط ايدك في جيبتك وتعطيه للزلمة؟ يا زلمة يا زلمة انا بدي اتعدى عليك وانت اكبر مني بسبع شهور. يا عمي انا متنازل، انا ابو التواضع كله هيته. ابو حميد بدناش نفضح حالنا، معيش الا شيك الا الدخان. يخرب بيتك يا راجل يخرب بيتك، كل يوم بتعمل لي احصائية اكم ديك روم عندكو واكم خروف عندكو واكم بطرسها احمر عندكو، هذا غير الديوك اللي بتفتح لحالها الحظيرة وتخش لحالها، وأراضي على الشمال وأراضي على اليمين وخضرة وزريعة وشجر، وكل هذا وما عكاش تشتري كاستين خروب. طيب بعينك الله خد حالك على الأرض تبعتنا وجيب لك ربطة ملوخية وجاجتين وبيعهن، وبدي شربك خروب وغديك كمان. انت بتفكر اللي عنده أرض بلعب في المصاري لعب؟ اه الأرض بتستر بس ما بتغنيش. طب خلص خلص تقطعش ايدك تقعد تشحد عليها، وين هلقيت طريقنا؟ خلينا نروح نشرب مية عنده، ولا كمان مية فيش عندكو؟ والله بدك الصراحة ان يومين ما عبناش مية مفلترة، بنعبي من مصورة الجامع تبعت السبيل. تعال معاي بعبي لك اكزاستين مية. وليش بتفكرني زهدي يا حبيبي؟ الا صحيح وين زهدي؟ زهدي صاحب حسن، ما احنا عداءه صرنا الحين. والله الو وحش يا زلمة. اذا بدك بجيب لك اياه، بس حضر لك خمس شيكل وسجاير. لا لا لا لا مش محتاجه، خلي لي العيد. طيب اسمع بدي اروح اصل الدار، بدك شيء؟ خلص روح توكل على الله، بنلتقي المغرب. وين يا الباني؟ حبيبي يا ابو عماد. والله بشوفك يا الباني رايح جاي في السيارة. اه والله شغل شغل. يلا يا سيدي ربنا يرزقك. حبيبي يا كبير حبيبي، تحتاج اي خدمة يا عم ابو عماد؟ اوصلك اشي؟ وين بدك توصلني؟ ما انت شايف قاعد في الشارع على باب دارنا والدنيا نص ليل. يعني قصدي اذا بدك تصل مشوار انا جاهز. تسلم تسلم يا غالي حبيبي والله ابن اصل. حسن انا لي نص ساعة قاعد معك وانت ما حكيتش حاج. معلش مشغول حاجة في الجوال بزبط فيها قاعد. طيب يعني يا حسن ما شميتش ريحة القميص تبعي؟ حاضر بشمه. الله بندي لايف امشي. والله يا حسن رحت عبو وائل قلت له بدي عطر زي تبع حسن البروشيو. ايوة يا خاينة خاينة. من يا حسن اصلا بحط العطر تبعك عشان بحبك. طيب ماشي يا زهدي. زهدي اسمع انت بدكش تاكل؟ هي اه والله يا حسن بدي اكل، روح اشتري لي خمس ست سندوشات. خمس ست؟ اسمع هاي خمس شيكل، روح اشتري لك ثلاث سندوتشات ابو الشيكل اه، وجيب كولا باثنين شيكل، الي علبه ولك علبه. ليش يا حسن انت بدكش تاكل؟ يا عمي بس روح انت روح روح، واسمع امشي بشويش امشي بشويش، ما تجيش بسرعه. حسن ايش في؟ بدك تاكل كباب هنا لحالك؟ ولك في عندي برنامج بالجوال قاعد بشتغل عليه، بس انت روح روح. ما هو يا حسن هذا المكان فاضي ما فيش فيه ولا دكاكين ولا ناس بتمشي، لازم اطلع بعيد بعيد. طب اطلع بس روح يلا روح بشويش امشي اه بشويش عبين ما خلص في الجوال، لاني قاعد مركز انا. طيب ماشي مركز مركز ركز براحتك. في مشكلة جديدة صاغة. شو المشكلة؟ تم اختراق سيرفر من سيرفرات دومونا. اختراق جديد هذا؟ يبدو انه نفس الشخص اللي اخترق قبل فترة. قصدك حسن؟ صحيح. طيب انتو شو عملتو؟ لحتى الان ما حدش قادر يعمل له بلوك. انتو مجانين انتو؟ مجانين؟ يعني هو الجيت قاعد بيفتش على أسراخ دمونا؟ إيلو هالجيت 12 دقيقة في الموقع. جاك انت عارف ايش اللي قاعد انت قاعد بتحكيه؟ اللي انت قاعد بتحكيه الآن دماغ دولة إسرائيل كلها. يبدو يا كابتن إنه مستخدم برامج حديثة وجديدة، لأنه اللي بيشتغلوا بالأمن كل ما بيطلعوه بعود برجع. استدعي لي كل المهندسين تبعين التكنولوجيا وأكبر هاكر في إسرائيل وخليهم يوقفوا عند حده، لأنه يا جاك إذا ما وقفوا وعملوا له بلوك حتكون مشكلة كبيرة. الخل موجود يا كابتن. وشو الخل تبعك؟ المرة اللي فاتت إحنا ضربنا عليه صاروخ زنانة تحذيري وبعتنا له رسالة، المغى هذه بنضرب عليه الصاروخ وبنخلص عليه. فات الأوان يا جاك، فات الأوان. إذا حسن حصل على معلومات خطيرة من دمونا ما بنقدر نضربه ولا بنقدر نعمل له أي حاجة، ما بنقدر نقصفه ولا نموته. لازم يا جاك نجيبه حي ويكون هون على المكتب عنا. ولا شو كل هالغلبة؟ ديت صاروخ واخده خلاص. انت مخك خميل جاك، انت بتضمن المعلومات اللي ممكن يكون حصل عليها حسن ما يطلعهاش لخماس ولا لإيران ولا لمصر أو تركيا؟ بتضمن انت هذا الكلام؟ قصدك انه ممكن حسن يكون بيشتغل معاهم؟ حتى يا جاك لو ما بيشتغل معاهم بيقدر يبيع هذه المعلومات، أقل معلومة أقل حاجة $1,000,000. جاك أنا أصابي مش معاي، بسرعة بسرعة خليهم يعملوا حل له بسرعة. كابتن عملوا له بلوك وطلعوه من الموقع. تمام تمام يا جاك، بس حسن قديش ضلوا وقت في الموقع؟ أكم دقيقة بالضبط؟ 18 دقيقة يا كابتن. يا وقعتنا السودة، يا وقعتنا السودة. حسن قعد 18 دقيقة جوا موقع دمونا، يعني أخذ معلومات خطيرة جدا. دول كبيرة بدها سنين لما تقدر تصل لمعلومة واحدة بس. حسن في 18 دقيقة يفوت والله أعلم شو أخذ. طيب يا كابتن وشو الخال؟ الخال الوحيد يا جاك إنه حسن مطلوب حياة فقط. لازم يا جاك حسن يتم خطفه ويكون موجود على المكتب هان في دولة إسرائيل، علشان نعرف يا جاك لمين وصل المعلومات ومين اللي شغله. هيني جيت يا حسن، انا جبت لك علبة كولا صمرة وانا جبت لي علبة كولا صفرة وجبت 3 سندويشات كمان. يلا صحتين وعافية زودي، صحتين وعافية. شو يا حسن بتكش تشرب كولا؟ لا خلاص انت اشربهن انت التنتين، انت عشان جايب 3 سندوتشات انت اشربهن. انا اصلا بحبك يا حسن عشان بتضلك تعطيني الاكل والشرب. حبيبي يا زودي حبيبي. طيب يا حسن ايش عملت على الجوال؟ لا كنت هيك يعني كنت اجرب في برنامج، بس وجهك حلو علي زبط البرنامج، حقيت انا بديك تروح. وانا كمان بدي اروح. طب ليش يا حسن ما تيجي معي عند دارنا وتميل على خطيبتك وتروح من عندهم الفجر؟ لا عيب، انفعش يا زهدي. اروح حلقيت يعني احنا الدنيا نص الليل. صحيح يا حسن، مش انت حكيت لي بدك تنتقم من اليهود كلهم عشان حطوا مية على مخي؟ حنتقم لك منهم، تقلقش تقلقش ولا لربيهم يا زهدي، ومش منك وبس، من كل واحد ازو. يعني يا حسن أخذت الرشاش اللي بالكمبيوتر عند نيوتن؟ لا عندي رشاش جديد، عندي رشاش جديد أعلم لك إياهم الأدب يا زهدي وحخليك تنبسط. طب خلينا أطخ فيه أنا يا حسن مرة واحدة بس. إن شاء الله إن شاء الله حخليك تطخ فيه بإذن الله تعالى، بس لقيت أسحب حالك وروح عشان الدنيا ليل. ماشي يا حبيبي؟ ماشي يا حسن، يلا سلام عليكم. الو الو الو، ايوه يا ماكس. جنجي صحصح معاي صحصح معاي. ايش في يا معلم؟ اجانا شغل جديد يا جنجي. شغل ايش؟ اجهزه؟ اجهزه. اجهزه ايش؟ في جهاز يا جنجي ضروري جدا لازم نشتريه. طب ماشي خلص الصبح بجيب لك اياه. جنجي هلقيت صحصح واطلع بسرعه، بنفعش الكلام على الجوال. طيب وين اجي على المحل؟ اطلع على راس الشارع وانا بجيك بالسيارة. ماشي يا كبير. أهل الأدب والذوق والإحساس. مرة أخرى نتواصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب. طبعا بدأنا في الحرب الخفية أو الحرب الإلكترونية بين حسن وبين ضابط المخابرات أو بين جهاز المخابرات أو جهاز الأمن التابع لديمونة. هل حتنتهي هذه الحرب بسرعة؟ هل حينجح حسن ويستخلص معلومات قيمة؟ هل حيضل حسن يشتغل لنفسه ولا حيشوف حدا معه؟ هذه الأمور كلها طبعا إحنا حنعرفها لاحقا، ولكن في نفس الوقت إحنا حنتناقش وحنشوف يعني أراءكم في القصة، وكيف إنه الإنسان بكون إمعة وبكون مسخر كذابة للاحتلال وأجهزة أمن الاحتلال عشان يضر أبناء شعبه وعشان يشتغل وعشان يأخذ فلوس، وكأنه الدنيا كلها فلوس. على أي حال نأخذ أول مشاركة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يوم سليم. أهلا فيك يا محمد، كيف حالك؟ الله يكرمك. الله يعطيك العافية على هالحلقات هذه. أنا شايفة بطل الحلقات كلها، بطل التمثيلية كلها هو حسن. مبين عنده أفكار شوية شوية بخط التدريج، والأعداء بتشوفوه، ولكن لسه يعني في ناس يتراقبوا كمان، بس مبين هو أقوى واحد فيهم. خلص مش مفكر في الدنيا كلها، يعني بايع حياته كلها هيك لله تعالى. والله يعطيك العافية، كلها أفكارك حلوة، وإن شاء الله ربنا يوفقك في حياتك ربي ويخلي لك عيلتك إن شاء الله. وأنا بتشكر لكل أنين القلب ولكل الفريق ولكل من ساعد في العلاقات هذه، وهذه كلها بتعلم الناس الجرأة، بتعلمهم الجهاد، وبتعلمهم إنه ما التقاعس ما فيش منه فايدة، يعني الحياة ثانية كلها، وكل واحد يعني بيعمل إشي بينفع عند ربنا أحسن من ما يضلوا هيك يضيع وقته هباء في هالحياة. شكرا كثير إلك يا أبو محمد. الله يكرمك، شكرا لك أختي أم سليم على مداخلتك، ونأخذ يعني نشوف المشاركات على الرسائل. من أبو طارق الحزين بقول حلقة مميزة. السلام عليكم، بدنا السلام عليكم بدنا. طيب هذول إبداع، شكرا جزيلا لك على الحلقة. طيب على العموم الإبداع بعينه أستاذ نبيل أخوك أبو مجاهد شملخ، حياك الله. يعني خلينا نشوف إيش الفيس بقول لحتى نقرأ التعليقات الموجودة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الغزالي كل الاحترام والتقدير. ياسمين عمر بالانتظار. عمر البهتيني بالتوفيق أستاذ أبو محمد. أبو عيسى نصير بقول وين البث أبو محمد؟ هاي البث موجود. تيسير خليفة كل الاحترام والتقدير. أسامة العلول بوركة جهودكم وبوركة فريق أنين القلب، ودمتم سالمين ومنورين. محمود أبو حمزة كل الحب والاحترام. عمر البتيني حلقة رائعة. أحمد جنن كل الحب والاحترام والتقدير لك أستاذ نبيل، بجد إشي فخم دعواتكم لوالدي بالشفاء، طبعا ربنا يشفيه. على أي حال سنتواصل معكم وخلال المقطع اللي حنسمعه هالجيت وفي مداخلة. أوكي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ابعد صوت الرادو. كيف حالك يا ابو محمد؟ الله يكرمك، كيف حالك يا نجاح؟ الحمد لله. طمنينا عليك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. والله انا حاجه انا حابه اشارك، مو بس تحت السيرة، أنا من داخل المستشفى والله لسه ما في المستشفى. يا الله ألف سلام عليك. الله يسلمك. بس أنا عشان يعني من المشتركين يعني ما بحب يعني حدا ما يسمع صوتي، بس يعني عشان حبة أقولهم يدعوا لنا وإن شاء الله ربنا بياخد بيدنا وبنشفى إن شاء الله. إن شاء الله ربنا بيشفيك يا ربي وبعد عنك شر الوجع. من بعد الكورونا والله ما شفت خير، وهي الحمد لله لفحت هوا وهيني باخد العلاج وإن شاء الله بكون أحسن. يلا بالسلام يا ربي، بالسلام إن شاء الله. الله يسلمك. وإحنا برضه خايفين على حسن، ربنا يحمي حسن. رغم إني يعني بالمستشفى جاي بالراديو وبسمع يا أستاذ. والحمد لله خينا إن شاء الله ربنا يخذ بيدنا، وبس لنا من المشتركين والمستمعين هيك عشان حنجرهم الطيبة يدعونا ويدعوا لكل مريض، وتحياتنا هنا بقولها الجميع. الله يكرمك، شكرا لك يا نجاح وألف سلام عليك، وسلاماتنا كمان لكل المرضى اللي عندك وكل إخواننا وخواتنا وكل اللي بيسمعونا في المستشفى يا ربي. يعني الدعاء كمان من المستمعين لاخواننا. احمد ايمن حرز، يعطيك العافيه ابو محمد حبيبنا يا احمد، كل التحيه لك. خالص الاحترام لك ابو محمد من ام سليم حلس. طبعا ما شاء الله عليك أبو محمد مبدع، حبكت القصة رائعة، الله يوفقك صديق الغيث الشادي. شكرا يا صديق. ربنا يحمي حسن من المكسيك عم أبو محمد يا رب، وكل مرة بتطلع الحلقة بتخوف عم أبو محمد، ربنا يعطيك الصحة وخلينا إياك يا عم أبو محمد من عاشقين القلب عبد الله الشراب، من القلب إلى القلب عم أبو محمد يلي كلامك بخش القلب حبيبنا، ربنا يسعدك يا ربي. نأخذ مداخلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين معنا؟ معك الحجة النبي. كيف حالك يا حجة؟ الله يرضى عنك. الله يكرمك. الحمد لله. وانا بدعي بسلامتك. الله يسلمك ويعطيك الصحة. كل عام وانت طيب، انت والأسرتك الكريمة. زمان ما سمعت صوتك انا، ايش الدعوة ومالك غايبة وين كاينة؟ بنام بس وعيان بنام، اليوم ظلتني قاعد حيلي. ماما بقى تحضر بدي احضر، ولما بمد حالي اللي انا تاوي من ظلتني قاعد هدني. الله يرضى عليك. الله يسعدك. ربنا يعيد عليك يا ربي بالهدات البال واليمن والبركات، وان شاء الله تنول زيارة النبي يا ابو محمد يا رب جميعا يا رب. يا محمد وسلم على اصحابك البت مهندس اثنين محمود وزميله حسام مقداد. صحيح. الله يسعدهم ربهم. الحمامي. الله يخليهم. حسام حمادة. حمامي هو البركة كلها، الله يطول أعمارهم وعمرات. تحية للحمامية من أجله. تحية للحمامية كلهم. وللبدرة سوية. وللأهل برير. ولكل الدنيا. الله يسعدك يا حجة. ولكل الحبايب. الله يخليك إلنا. يا رب. أنا من يومة القصة بعد يزن ومن كثر ما بكيت علي إلى العين بشوكت. نتفت حالي وأنا صغير. سبحان الله، يعني حاجة كانت رهيبة يعني بتجنن. الله يطول عمرك يا شيخ ويعطيك المروة والقوة والستر من عند الله. والله يحمي حسن ويحمي يا ربي خطواته ويقدروا على فعل الخير، ويبعد شر الحاسدين والفاسدين عنه يعني ورا ربنا يتمن لك هالحاجة خير ويعطيك الصحة والمروة والعافية، ودمت سالما غانما وحبيبنا ربي يخلينا إياك. الله يكرمك. شكرا يا حجم نبيل على مداخلتك، والف سلام عليك، وما تطوليش علينا في الغيبة تبعتك، يعني احنا متعودين انت يوم سامح ونجاح والشيخ غسان نجاح وابو حسام زملط وكل حبايبنا دول، حرام يطولوا علينا. سلامتها نجاح. الله يسلمك يا رب، يصل ان شاء الله. سلامتها السلامة عليها. الله يشفي جميع المرضى يا رب يا رب، ويبعد عنا هالوباء وهالبلاء يا رب يا رب، ويحمي كل الشباب. السلامة. يلا سلام. شكرا يا أم نبيلة على مداخلتك. نقطة كمان مداخلة. السلام عليكم. الله يمسك بالخير حبيبي يا غسان، كيف حالك؟ الله يوزع لك البركة. سمعنا محمد. سامعك، تفضل. نقول احنا ربنا اعطانا الاستاذ نبيل وبكرمه فاض علينا هالجليل، افعاله مع الناس كالنخيل وفعله للخير في قلبه اكبر دليل. لله ضرك يا نبيل، لله ضرك للخير دليل. حبيبنا شيخ غسان ضمن عليك. الله يسعدك، مشتاقين لك والله. والله يا عم محمد اني مشتاق لك كما يشتاق الزرع للماء وكما يشتاق المرء للهواء وكما يشتاق الطفل للأمة. ولي في محبتك شهود أربع، وكل قضية شهود أثنان، خفقان قلبي واضطراب جوارحي وانحول جسمي وانعقاد لساني. القصة محمد للأمانة يعني فش عليها كلام، وانت كفيت ووفيت كبير وبصير الحق يبان يا عم محمد. بس أنا يعني في الحلقة الماضية للأمانة يعني تقطعت ألما على زهدي وبقول لك نفسي يتجوز، نفسي يجي لي ولد يقول لي يا بابا. فهذا العدو يا محمد لا يقف في مؤمن إلا ولا جنبه، ودليل على ذلك القادة اللي استشهدوا من يعني من أبناء الشعب الفلسطيني من حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وكل القادة اللي تم اغتيالهم واللي تم تصفيتهم. فطبعا عدونا واحد عم محمد، وعدونا لا منفرق بينه من تنظيم وبين آخر. فإحنا إن شاء الله ربنا نكون يد واحدة أمام هذا السرطان الذي ينهش في جسد الأمة الإسلامية اللي هو الكيان الصهيوني. وإن شاء الله ربنا بحفظ حسن لأنه هو الشوق في حلق هذا العدو. وبصيرة العميل عم محمد الخاين خان الوطن يعني نهاية وين بدها تقول يا محمد؟ عمود الكهرب صحيح اللي بقى جمانعة أيام السبعينات الثمانينات الفدائية. أنا بقيت نمولي 83 لكن بقيت أسمع من الوالد الله يرحمه اللي بتكون عميل يقول عنه عمود الكهرب حتى يكون عبرة لغيره. فمصيركم مصير كل عميل عمود الكهرب إن شاء الله رب العالمين. فيا أبو محمد نسعني في هذا المقام اللي نقول حفظك الله ورعاك الله وأيدك الله ونصرك الله على من عداك. وتحياتي لك، تحياتي للعم أبو جهاد أبو شرار حبيبنا وكبيرنا ورجل الإصلاح، وتحياتي لكل مستمعين أنين قلب بدون إذن من الألف إلى الياء. بسم الله وطن محمد وجه الوطن فلسطين. حبيبنا شيخ غسان كل الشكر إليك. وكمان معنا مداخلة جديدة. السلام عليكم وبركاته. مين معنا؟ ألو. أيوة. مين معنا؟ عليكم. عليكم السلام. مين معي؟ مروة. تفضل يا مروة. تبكي بكاء مضطر وتنام والله لا ينام عن تدبير أمورك، تمهل إنه يتبر لك في الخيب أمورا، لو علمتها لبيكيت فرحا، فكل الحمد لله على كل حال. أولا بالنسبة لحسن أنا بقول له استمر على موقع. لا الصوت هيك واطي باح. سامعك يا عم تفضلي. يصدفتك أنا أولا بحكي لحسن استمر على موقفك ولا تخاف لو ما لدى نائم، واللي عن البطل ما بيستش. طيب نعود للمشاركات. السلام عليكم، بارك الله فيك أبو محمد، حلقة فوق الوصف، وأنا أستمع لهذه الحلقة شعرت بالعزة والكرامة. العرب هم الذين صنعوا لنا أكذوبة إسرائيل بأنها الدولة الخارقة التي لا يقف في وجهها طوفان، لكن المقاومة كشفت لنا قناع الصهاينة. القذر والمقاومة هي من داست بأقدامها العنجهية الصهيونية، أي ازدواجية يتعامل بها العالم الظالم. إسرائيل دولة العدو، تمتلك السلاح النووي وحرام على العرب. اللهم انصر مقاومتنا على أعداء الله وأعداء الإسلام وهم اليهود، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم، قصة رائعة، لكن هل القصة واقعية أم من نسج الخيال؟ من رضا أحمد. سلام خاص من محمود فوزي العمودي للأستاذ نبيل الخطيب، حيا الله. شكرا. نرجع كمان مرة على مشاركة الفيس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الاحترام والتقدير من عمر، من عمر البهتيني. حازم شلح يعطيك العافية. تغريد غزال، حلقة حلوة عمو محمد. أبو طارق الحزين، أنت فنان مميز أخي أبو محمد. عمر البهتيني، حلقة رائعة. طارق كريت يعطيك العافية عم أبو محمد. وردة البنفسج، حلقة روعة كتير، يعطيك العافية أستاذ نبيل. زلزال الشمال، حلقة روعة. أبو طارق الحزين، فريق الأنين مميزين. أحمد كامل أبو صمرة، كل الاحترام محمد، منتونس فيك. صفاء محمد، شكرا. طارق كريت، كل الشكر والتقدير لك أبو محمد. زينب خالد، أسعد الله مساك أبا محمد، حلقة شيقة من الواقع تلامس القلوب. أسامة مشتهى، حلقة رائعة كبير، ربنا يعطيك الصحة والعافية وراحة البال. إخواتي بيسلموا عليك، والسلام إلى فريق الأنين والهندسة والإخراج. حبيبنا أسامة مشتهى، طبعا أخونا أسامة مشتهى الآن في القاهرة وقاعد بتمخطر بين الأهرامات وعند خوف وخفرع وشنقرع ومنقرع وهذا. فشوف لما تروح يجيب لك كيك حاجة فيها ذهب من الأثار يا أسامة، هيك أي حاجة هيك أبو 2-3 كيلو، خلينا هيك نتسلى فيها بس يعني. أدهم الدويدار، كل احترامي غالي، برنامج رائع، ربنا يفرج كرب أسرانا الأبطال. كل احترامي غالي، برنامج رائع. محمد جبر، كل احترام وتقدير، كل محبة لك من جنوب القطاع رفح. أبو طارق الحزين، حسن مقاوم مميز، عقل نظيف. إيمان عبد الغفور، يسعد مساك بكل خير، يعطيك ألف عافية، حلقة رائعة، بركة جهودكم، بالتوفيق الجميع. أم نضال، كل الاحترام والتقدير، ربنا يبارك فيكم كما عهدناكم. أبو محمد الأستاذ حسام نصار، ربي يحفظك، حبيبنا أستاذنا وصديقنا وحبيبنا أخونا الأستاذ حسام نصار أبو محمد. طارق كريت، من أروع البرامج على قناة الأقصى أنين القلب. أدهم الدودار، بركة جودك أستاذي. أحمد الشيخ قاسم، يعطيك العافية، حلقة جميلة. فادية أم صائب البرغوثي، الله يعطيك ألف عافية أستاذ نبيل. محمد عابد، بالتوفيق للجميع. اعتماد عون الديب، كل الاحترام والتقدير. طيب نعود عبر الهواتف، يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا سمية، كيف حالك؟ الحمد لله. طمنيني عنك، إيش عاملة؟ الحمد لله. شيء كورنتي ولا لا؟ بعد الشرق. إيه؟ بعد السلام. الكورونا وصلتك ولا لا؟ بحتبت بعد الشرق خلص علي. طيب يلا، ألف سلامة عليك يا عم. أبس سلامة. احكي. وحدك تراهم بخير. وانت بألف خير يا عم، الله يسعدك. وان شاء الله تبارك وتعالى. الو. السلام عليكم. يا سمية. طيب شكرا يا سمية على مداخلتك. نعود، خلينا نقرأ لهذا. فادي يوم صائب البرغوثي، الله يعطيك ألف عافية. محمد عابد، بالتوفيق. جنى جلال، حلقة رائعة، سيد مساك عم أبو محمد، اللهم فرج كرب أسران البواسل، وكل التحية والتقدير لفريق الأنين وإلك عم أبو محمد. آيات حسام، حلقة رائعة. فادي يوم صائب البرغوثي، دعواتكم للأسير هشام أبو هواش. طبعا دعينا لكل الأسرة المضربين على الطعام وعلى رأسهم الأسير هشام. نجلاء المدني حلقة رائعة جدا. فضل مصطفى مشتهى مساء الخير، مساك الله بكل خير حج أبو محمد. مقهور في وطني برنامج رائع. عمر محمد اللولو كل التحية والاحترام من قلب مخيم البريج، ربنا يعطيك الصحة والعافية. أبو خاطر الواحد إلو خاطر الواحد يسمع الحلقة اللي بعدها. مقهور في وطني بيقول بس ما يخطف حسن. نظرة أمل يعطيك العافية أستاذ الفاضل، حلقة رائعة جدا. وصال خالد كل الاحترام والتوفيق عمه نبيل. أبو حسام الطهراوي بكرة موعدنا إن شاء الله، حبيبنا أبو حسام ننتظرك. فتحي عبد العال حلقة رائعة يا حج، ويعطيك ألف عافية حبيب قلبي يا حج الألو أكيد عارفك. صلاح صلاح متى حتنزل على اليوتيوب؟ هل قيت نازلة بتلاقيها. شامل عز يسعد مساك عمي أبو محمد، حلقة رائعة بس ما يخطفه حسن. عدي أبو مجدي ربنا يعطيك الصحة والعافية وفقك يا رب أبو محمد، كل عيلة بتحضر برنامجك حبيبنا يا عدي. تغريد غزال حلقة حلوة ممتازة وشكرا لك يا عمو. طارق قرأنا بس تغريد غزال فلتت مني، هيا حلقة حلوة عم أبو محمد شكرا يا عمو. فتحية المشهراوي حلقة رائعة يعطيك العافية عم أبو محمد يا أبو محمد ويسعدك. فراس فراس أبو محمد حلقة رائعة وجميل أحلى أبو محمد ربنا يحفظك خلينا إياك، كان معك فراس أبو محمد يعطيك ألف عافية. طبعا احنا بنمسي على حجتنا أم منيب بالمشهراوي، زمان ما سمعنا أخبارها وأنا عشان مشغول في شغل مسلسل رمضان للإذاعة فانقطعت عن البشر شوية يعني، فاعذرونا يا حج أم منيب اعذرينا يعني حنيجي نزورك. نعود عبر الهواتف نأخذ مشاركات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم محمد؟ الله يكرم. مين معنا؟ هدى. أهلا يا هدى تفضلي. أحسن إشي بالنسبة لحسن إن شاء الله ربنا يبعدهم عنه وشو يعملوا فيه إشي، بس يمكن لو يعمل خطفوش يعني أتوقع أنه خطيبته مش حتى ترضى هيك يعني، يمكن يعني تسي خطبتها منه لأنه أهلها مش حيرضوا. بعدين الألباني برضه هو مش حي يعني هو ابن ناس يعني كويس، هو حيستشف لما اكتشف يعني أنه الماكس عمين وهيك هو اللي حيكتشفهم، هو اللي يعني حيحكي لحسن وهيك يعني هو اللي مش حيرضى يكون انه عمين زيهم يعني حيبعد عنهم. وانا يعني بالنسبه لزهدي ان شاء الله يعني لو اذا في علاج له ولا شيء مش عارفه بتوقع انه يكون فيه يعني دكتور مخ واعصاب يعني يتصلح حاله عن هيك. طيب شكرا يا هدى على مداخلتك. نعود نأخذ مشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مروة. أنا بيك سمحنا حقك علينا. تفضل. والله بس عشان التلفون هو بطل يشتغل يعني حقك علينا. تفضل. تفضلك يا رب، ربنا يطول في عمرك يا رب. أول بحكي سلمة وسلم القلم في القلم اللي سيكتب، وسلمة يداك اللي سيكتب، وسلم العقل اللي سيفكر. أنا ممكن تكون مشاركتي خير عن المشاركات إنه حسن يعني مش حيستفد لأنه بطل، والبطل بطل وحط هدف إنه يعني إنه نبطل. طيب شكرا يا مروة على مداخلتك. نعود ناخذ في مشاركه اخ حسام. خلينا نقرا شويه هالرسائل. افنان رمزي كل عام وانت بالف خير، الحلقه كتير حلوه يعطيك الف عافيه شكرا على انين القلب. نجمه البحر تلت روس وقلوب. ام ادم حلقه بقمه الروعه يعطيك الف عافيه. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني عشان الرسائل بخش في بعض انا بقرا فبيجوا بعلقوا الناس فبتعمل خربطه. محمود المشراوي مميز ومشتاقين لك والله، وان شاء الله راح نزورك. حيا الله حبيب محمود، انا قلت لكم سلموني على الحاج ام منيب. ضروري لأننا طولت زمان ما سألت عنهم عشان مشغولين في المسلسل والله مسلسل رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد. مين مين مين مين. طيب إذا في مشاركات عبر الهاتف أوكي. السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله يا كريم حبيبي يا عم محمد. الحلقة طبعا حلوة، وأجمل ما في الحلقة اللي هو الإحساس بالآخرين من قبل حسن، إحساسه بزهدي وتقديره إله، ومحاولة اللي هو البحث عن طريقة لإعادة كرامته إله طبعا. وأنا بتمنى من ربنا أنه ما حسن ما يصبهوش مكروه من قبل الاحتلال، وهذا الماكس أكيد رايح عشان ينفذ اللي هو عملية الخطف والجنجي. يا رب هو ماشي بس في الطريق تيجي عاصفة هيك قوية ويكون في عمود كهرب في الشارع، يقع العمود على السيارة اللي هو فيها عشان ما يقدرش انه يوصل لحسن. طيب يا كريم شكرا جزيلا لك، شكرا على مداخلتك. محمد الغندور بقول تحية أبو يزن الغندور بانتظارك، أنا حييتك في بداية البرنامج يا محمد، من يوم ما ركبت معك وحكيت لي قصتك وأنه أنت تأخرت في الإنجاب وأنه ربنا رزقك ببنت غزل، هاي تاني مرة أقدم لك، بس يبدو أنه أنت تسمعش البرنامج من الأول. على العموم مش مشكلة. أم خليل يسعد مساك عم أبو محمد، يعطيك العافية حلقة رائعة. أحمد حرز بقول لي محمد أيمن حرز بمس عليك حبيبنا يا ربي. طيب على أي حال نشوف الأس أم أس. أبو مجاهد شمال الأخ المفروض حسن يتواصل مع المقاومة. كل التحية والاحترام محمد، حلقة رائعة من أبو صهيب أبو خاطر. تحياتي أبو محمد يسلمه من غسان دردونة حبيبنا شيخ غسان. حلقة جميلة جدا من محمد جويدر. على العموم نستمع بس لمقطع قصير من القصة. موضوع بدنا نطرحه عليه. تفضلوا تفضلوا انا جاهز. تفضل ابو حميد احكي. والله احنا يعني زي ما تقول فكرنا كتير، فقلنا انه كل اللي بيشتغلوا في التكنولوجيا في البلد نظام نسخ لصق، ما حدش بيبتكر، ما حدش بيرتقي، ما فيش ابداع. وطبعا انت يا معلم يعني صاحب خبرة وصاحب سمعة كبيرة وافكارك يعني جديدة وافكار مبتكرة، فاحنا جايين نطرح عليك شوية افكار. انا حكت لكم انا جاهز في اللي بدكم اياه. اتفضل ابو حميد اتفضل. لا لا لا انت يا نيوتن مش مشكلة. لا والله حد الله يا زلمة انت الكبير وعندك افكار بتهد جبال يا راجل. مش مشكلة مش مشكلة، ما احنا الاثنين متربيين على نفس الافكار. انا بدي اقعد زي اللي بتفرجوا على لاعبين التنس مرة يمين ومرة شمال، انهوني يا شباب احكوا. هل جيت احنا يعني لو حطينا رؤية تشمل جميع الخطط الاستراتيجية يعني ونعمل عملية بعث للأفكار والإبداعات المكنونة في خبايا النفس حتى نصل إلى نظام يتحكم بالخطط التكتيكية، بمعنى النظام العالمي الجديد يقوم على عدة استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى التخطيط اللامنهجي خارج الصندوق، ثانياً صقل ما يمكن أن نستنبطه في الاستطلاع الخارجي من الموارد العلمية، وهذا ينقسم إلى عدة أقسام. حبيبي الله يسعدك، الكلام اللي أنت قاعد بتحكيه هذا بفهمش أمه أنا، أعطيني من الآخر إيش بدكم؟ من الآخر وعبلاطة إحنا جايين ندور على شغل. طيب ما تحكم من الصبح جاي تقول لي استنباط ولا منهج واستراتيجي ومكنون ولا منهج. معلش يا معلم، ما هو الواحد لازم يعمل مقدمة في البداية. مرة أخرى نعود إليكم. يعني أنا والله بعتذر كثير على قضية التوقيت الشتوي هذا، وأنه كل أغلب أصدقائنا وصديقاتنا وخواتنا اللي بتابعونا بناموا وما بقدروش يسهروا لأنه الجو بارد، وقضية أنه البرنامج يكون الساعة 9 أنه صعب. أنا والله ما هو بيدي، هذا سيستم إذاعة وإحنا مش عندنا برنامج، يعني الإذاعة الأقصى مش عندها برنامج أنيل القلب وخلص، أنه إحنا وقت ما بدنا نحن نقدمه وقت ما بدنا نجيبه، لا، في أكثر من 35 برنامج عندنا، في نشرات أخبار رئيسية وفي عواجل وفي بث مباشر، فأعذرونا. يعني بتمنى أنه يعني هالشتاء شوية يعني هي بلش النهار يطول وبلش الوقت يفوت في الليل أكتر يعني، وبعدين شو يوم واحد في الأسبوع يعني اللي بحبنا وبحب برنامجنا يعني معلش تحملونا اسهروا معانا يعني في هالليل. على أي حال أنا بشكر كل اللي استمعوا إلنا، شو اسمه محمد الغندور بقول لي شكرا لك من كل قلبي حبيبنا، مبروك غزل، وانت لحتى الان ما حلتنيش يعني، اي تالت تحية لك، ومن بعد 8 سنين ولا 9 سنين ربنا اعطاك غزل، ما قلتش دجيب لك تحلايا ابو محمد، يلا مش مشكلة. عوني عماد كل احترام يعطيكم العافية. حبيبنا محمد ابو فايز الاشرم حلقة رائعة يعطيكم الف عافية. اهل الادب والذوق والاحساس وصلنا لنهاية برنامج انين القلب، بتمنى انه الرسالة تكون وصلت، وبتمنى انه تشدوا حيلك وتسهروا معنا وتكون المشاركات اكثر عشان السقعة، لانه السهر في السقعة وانه تحطوا السماعات في دنياك وتكونوا قاعدين يعني يا اما مولعين النار يا اما لابدين وحرمين والحاف، والله بتكون حلوة يعني. بتمنى انه احنا نلتقي وربنا يعطينا العمر. بدي أشكر صديقنا وأخونا وحبيبنا حسام مقداد، كان معنا من التنفيذ والإخراج، من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نتمنى أن نلقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر، والسلام عليكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض.